شكرا يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي قناة الكفيف المصري على الزلو أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع تاني محاضرات التاريخ الإسلامي. في البداية بحب أشكر كل من تفاعل وكل حد سمع المحاضرة اللي فاتت. الحقيقة بشكركم جدا جدا على تفاعلكم اللي باين من الموضوع في المنتدى، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. الحقيقة النهاردة هنكمل مع بعض. طبعا احنا اتفقنا ان المدخل الطبيعي لدراسة التاريخ الإسلامي هو السيرة النبوية. فطبعا احنا المحاضرة اللي فاتت لهذا الموضوع وقلنا مداخل السيرة النبوية، عرفنا من هو صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم، النسب الزكي لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أهمية دراسة السيرة بإيجاز. النهاردة المحاضرة مخصصة في موضوع مهم جدا جدا، ألا وهو مصادر السيرة النبوية. مصادر السيرة النبوية، يا ترى أقدر أجيب معلوماتي عن السيرة منين؟ طبعا مصادر السيرة النبوية، لو أنا سألت أي واحد من الناس اللي بيسمعونا دلوقتي إيه هي مصادر السيرة النبوية؟ طبعا هيقول لي إيه؟ هيقول لي طبعا ابن كثير، وهيقول لي ابن هشام، وهيقول لي ابن إسحاق، وهيقول لي كتاب مثلا القاضي عياض الشفا. كل واحد بقى هيقول إيه؟ هيقول الكتب اللي هو يعرفها أو المصادر اللي هو يعرفها. تعالوا بقى نتكلم بشكل علمي شوية ونقول مصادر السيرة النبوية يا شباب بتنقسم إلى قسمين كبار، والقسمين دول بينقسموا إلى أقسام صغيرة. نقول القسم الأول هو مصادر السيرة النبوية المباشرة. مصادر السيرة النبوية المباشرة، يعني إيه المصادر المباشرة؟ يعني المصادر اللي هي بتتكلم عن السيرة بس، ما بتكلمش عن أي موضوع تاني. تبالك؟ النوع الثاني المصادر غير المباشرة. يعني غير المباشرة؟ يعني مصادر اتكلمت في حاجات كتير قوي، من أهمها السيرة النبوية. يعني مثلا زي كتب التاريخ، كتب الحوليات تاريخ، كتب التراجم، كتب الطبقات، كتب الأنساب، كتب الأدب، اتكلمت عن السيرة النبوية. طبعا مش موضوعها الأصيل السيرة النبوية، لكن اتكلمت عن السيرة أو فيها بعض الإشارات إلى السيرة النبوية. تعالوا نقول، نبدأ كده من الأول خالص ونقول من أهم وأشهر وأصح مصادر السيرة النبوية القرآن الكريم. القرآن الكريم من أهم وأصح المصادر اللي ممكن ترجع لها وانت مطمن خالص ان كل المعلومات اللي فيها صحيحة عن السيرة النبوية. طبعا كلنا عارفين القرآن الكريم كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا عارفين ان القرآن الكريم في مكي وفي مدني، وكلنا عارفين ان القرآن الكريم هو كتاب عقيدة وكتاب معاملات وكتاب مش كتاب قصص وروايات، هو كتاب عقيدة وكتاب معاملات وكتاب دين وكتاب أخلاق. القصص في القرآن الكريم، هل المقصود منها يا ترى القص والسرد والحكي؟ طبعا أكيد لأ، أكيد لأ. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصص كتيرة جدا في القرآن، قصص الأنبياء السابقين على النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الأنبياء ربنا قص علينا قصصهم، وفي البعض لم يقصصهم ربنا سبحانه وتعالى علينا، وفي كمان بعض الأمم السابقة اللي ربنا قصهم علينا في القرآن الكريم زي قوم سبأ وزي أهل الكهف مش كده، وزي أصحاب الأخدود مش كده. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقص علينا القصص علشان ناخد العظة وناخد العبر، وعلشان يثبت قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مواجهة العنت ومواجهة الكفر ومواجهة التصدي للدعوة الإسلامية. يمكن كلكم تعرفوا إن من أكتر القصص اللي ذكرت في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى. قصة سيدنا موسى ذكرت في سورة البقرة، ذكرت في سورة المائدة، سورة الأعراف مش كده، سورة يونس مش كده، سورة القصص. يعني من أكثر القصص اللي ذكرت في القرآن الكريم. تعالوا نشوف كيف تناول القرآن الكريم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم تناول السيرة من أول مقدمتها، من قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، من الإرهاصات الأولى للنبوة. طبعا كلنا عارفين، يمكن قلنا قبل كده إن إحنا هندرس السيرة، هندرس طبعا تاريخ العرب قبل الإسلام، وهنركز على إرهاصات النبوة أو علامات النبوة. إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يكلمنا عن هذه العلامات. طبعا كلنا عارفين حادث الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يبقى حادث الفيل، في نص قرآني عليه مش كده. طيب، فترة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وفترة ما قبل البعثة، ها، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى. شوف أدي فترة إيه، فترة ما قبل البعثة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اتكلم كمان عن إيه؟ اتكلم كمان عن طبعا، يمكن كنت قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت انه من اهم مصادر تاريخ العرب قبل الاسلام برضو القرآن الكريم. اتكلم عن واقع قريش وحال العرب في الجاهلية قبيل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وده يمكن هنقوله ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن تاريخ العرب قبل الاسلام. اتكلم القرآن الكريم عن بداية الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل الوحي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اتكلم كمان عن فترة الدعوة السرية، اتكلم عن فترة الدعوة السرية، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، وقال في موضوع آخر وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. معذرة، اتكلم عن فترة الجهر بالدعوة وما لاقاه النبي من عنت وتكذيب من قبل كفار قريش. وكان القرآن الكريم بيرد على كفار قريش في كل الشبهات اللي كانوا بيثيروها حوالين الدعوة الإسلامية، مواضع كتيرة جدا جدا. برضو القرآن الكريم كلمنا عن كلمنا القرآن الكريم عن طبعا احنا كلنا عارفين، او زي ما هنقول بعد كده، انه النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى ابواب مكة اغلقت في وجه الدعوة الإسلامية بدأ ان هو يتجه الى الطائف. وطبعا هنمر على قصة الطائف في اثناء المحاضرات بتاعتنا. استماع الجن للقرآن الكريم أشار إليه القرآن الكريم، اجتماع الجن بعد رحلة الطائف. طبعا كلنا عارفين الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واتكلم في سورة النجم عن رحلة المعراج، مش كده؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. مش كده؟ اتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج، مش كده؟ اتكلم عن فترة الهجرة، اتكلم عن فترة الهجرة، واتكلم عن قصة الغار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. طبعا اتكلم بعد كده عن حال المسلمين في المدينة، واتكلم عن الأنصار، وأثنى القرآن الكريم عن الأنصار على الأنصار في أكثر من موضع. كمان اتكلم عن الإذن بالقتال، أذن للذين آمنوا، أذن للذين آمنوا بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الإذن بالقتال عن طريق القرآن الكريم. برضو ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن بعض الأحداث اللي حصلت في المدينة في بداية يعني بداية تاريخ الدعوة الإسلامية. طبعا حدث تحويل القبلة، حدث تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن حادث تحويل القبلة. ربنا سبحانه وتعالى طبعا كلمنا عن بعض الغزوات، مش كده؟ كلمنا عن غزوة بدر، كلمنا عن غزوة بدر. طبعا بالمناسبة ربنا سبحانه وتعالى مش بس كلمنا عن بعض الغزوات، كلمنا عن السرايا، سرية عبد الله بن جحش، سرية عبد الله بن جحش حصل فيها حدث مهم جدا هنشير إليه بعد كده. ونزلت فيه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنا أعرف هذه القصة فيما بعد. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن غزوة بدر في أكثر من موضع، كلمنا عن غزوة بدر في سورة الأنفال، وكلمنا عن غزوة بدر في سورة آل عمران. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. كلمنا كمان كلمنا كمان عن طبعا غزوة بدر في سورة الأنفال. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكلمنا عن تفاصيل بقى غزوة بدر إن شاء الله زي ما هنشوف في سورة الأنفال. كمان كلمنا عن غزوة أحد، كلمنا عن غزوة أحد في سورة آل عمران، مش كده؟ كلمنا عن غزوة أحد من بكل تفاصيلها. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتكلم كمان عن مرحلة بداية الغزوة أو بداية المعركة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه والحس هو القتل. وكمان اتكلم عن حال المسلمين في نهاية الغزوة لما يعني الرماة ما التزموش أو فهموا إن المعركة انتهت، ما التزموش بأماكنهم زي ما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. طبعا طبعا. وكلمنا كمان ربنا سبحانه وتعالى عن غزوة حمراء الأسد اللي تلت غزوة أحد مباشرة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ربنا سبحانه وتعالى كمان كلمنا عن طبعا حال الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كمان ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن طبعا غزوة بنو النضير، طبعا كلنا عارفين غزوة بنو النضير، وزي ما هنعرف في سورة الحشر، مش كده؟ سورة الحشر. كلمنا ربنا سبحانه وتعالى عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، مش كده؟ كلمنا عن كمان غزوة بني المصطلق، حادث الإفك في سورة النور، مش كده؟ حادث الإفك. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى إشار إلى المنافق الخبيث ابن سلول، والذي تولى كبره له عذاب أليم، مش كده؟ إيه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى كلمنا برضو عن غزوة خيبر، مش كده؟ برضو يمكن طبعا صلح الحديبية، سورة الفتح اتكلمت عن صلح الحديبية، مش كده؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مش كده؟ طبعا اتكلمت كمان عن فتح مكة، فتح مكة، مش كده؟ يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مش كده؟ سورة التوبة، مش كده؟ طيب اتكلم القرآن الكريم عن غزوة تبوك برضه في سورة التوبة، مش كده؟ اتكلم عن كمان الثلاثة أو الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا، ودي قصة مشهورة جدا برضه هنأتي عليها إن شاء الله لما نيجي نتكلم في السيرة، برضو ربنا اتكلمنا عنها في سورة التوبة، مش كده؟ إيه كمان؟ كمان ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن بعض الوفود اللي أتت للنبي عليه الصلاة والسلام، كان بيرد على وفد نصارى نجران في سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مش كده؟ إيه كمان؟ سبحانه وتعالى كلمنا عن حجة الوداع، عن الآية اللي قال لما أكملت لكم دينكم وعلى إسلام دينا، جاءت وفاته عليه الصلاة والسلام، كانت برضه في القرآن، ورأيت الناس يدخلون في دين نزل أن اتقوا يوم ما مع القرآن أحداث سير، والقرآن الكريم والسيرة النبوية مش بيش نبوية، ده إن في فصلها غير لما زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ، جاهد المنافقين المعنى العام هنلاقي في السيرة النبوية إن عليه الصلاة والسلام عافر عن ابن سلول، إن هو عليه الصلاة والسلام مش أكتر من هنعرف برضه. طيب طبعا ما يتعلق سامح عليك، سمعتني؟ كده الصوت راح خالص. طيب شباب الصوت كده واضح؟ شباب هو واضح إن برضه بيقطع يا مستر. طيب يا شباب تسمحوا لي أكمل؟ طيب طيب كنا بنقول يا شباب إنه كتب التفسير، كتب التفسير بتعد برضه من مصادر السيرة النبوية، يعني الكتب اللي تناولت تفسير هذه الآيات القرآنية اللي فيها إشارات للسيرة النبوية طبعا أكيد تعتبر من مصادر السيرة. طبعا عندنا تفسير وعمدة تفاسير الطبري، عندنا تفسير القرآن العظيم لابن كثير، عندنا تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، عندنا كمان تفسير المنار، عندنا طبعا تفاسير كتيرة جدا جدا، طبعا كلنا عارفين طبعا المكتبة الشاملة يمكن فيها الكتير جدا جدا كتب التفسير اللي ممكن برضو نعدها من مصادر السيرة النبوية. ايه كمان؟ طبعا يمكن قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان دراسة السيرة برضو هتفيدني في علم الناسخ والمنسوخ، كمان هتفيدني في علم اسباب النزول، كتب اسباب النزول برضو من مصادر الايه؟ السيرة النبوية، معرفة اسباب نزول الايات، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى القرآن الكريم. ايه كمان؟ قال لي طبعا كتب الحديث او كتب السنة النبوية، طبعا كتب السنة النبوية هي أحد المصادر الصحيحة والمهمة جدا لدراسة السيرة النبوية، والحقيقة كتب السيرة النبوية طبعا الكتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة، طبعا كل هذه الكتب بتحتوي على أبواب كتيرة جدا جدا لدراسة أو لتناول بعض موضوعات السيرة النبوية. لكن خد بالك محدش يعتمد في دراسته للسيرة النبوية على هذه الكتب. طبعا هذه الكتب ليها قدرها وليها صحتها، لكن يعني الكسوسها سيرة السنة، ما اقدرش ان انا هذه الكتب الصحيحة الستة لوحدها لدراسة السيرة، لازم طبعا ارجع للمصادر المتخصصة واللي احنا هنقول عليها وهنطول بقى الكلام فيها بإذن الله. طبعا بالإضافة لكتب الحديث، طبعا كتب الحديث اتكلمت عن السيرة النبوية، كتب كتيرة جدا جدا وأبواب كتيرة، مش بس سيرة النبي، كمان أحوال العرب كان في إشارات، سيرة برضو فين في. طيب إيه كمان؟ قال لي الإمام محمد بن حنبل السنة عن حياته، مش كده؟ طيب مسند الدارمي برضو اتكلم عن السيرة النبوية، مش كده؟ طب إيه كمان؟ اتكلم برضو عن السيرة النبوية. طبعا من اقدم من الخاصه بالسنه النبويه اللي اتكلمت عن السيره او اللي اتكلم او فيها اشارات للسيره النبويه، موطأ الامام مالك، موطأ الامام مالك بن انس، تمام، امام دار الهجره، مش كده؟ في اشارات الى السيره النبويه، مش كده؟ طيب طبعا لما بنقول كتب الحديث هنقول بقى كتب شروح الحديث، لشرح صحيح البخاري العسقلاني، عارفين شرح صحيح الإمام مسلم للنووي، عارفين برضو طبعا شروح الحديث كتير بقى، عارفين برضو شرح السنة للبغوي، مش كده؟ برضو نقدر نعتبرها مصادر للسيرة النبوية، مش كده؟ طيب ايه كمان؟ برضو كتب الفقه، كتب الفقه فيها إشارات للسيرة لبعض النبوية، ما اقدرش افهم فقه الاولويات الا من خلال دراسه السيره النبويه، ما اقدرش افهم فقه الحلال والحرام الا لما ادرس برضو السيره النبويه وافعال النبي عليه الصلاه والسلام واقواله وتقريراته، مش كده؟ طيب تعالوا بقى نتكلم عن مؤلفات او المؤلفات اللي تناولت السيره النبويه. يعني احنا كده خلاص اتكلمنا عن القران والسنه، خلاص نبدا بقى في المؤلفات. المؤلفات بقى بنقسمها الى قسمين، مؤلفات مباشرة بشكل هذه المؤلفة الأصيل السيرة النبوية. القسم الثاني المؤلفات التي تحدثت عن السيرة عرضا، يعني موضوعها الأصلي مش السيرة ولكن فيها إشارات للسيرة النبوية. القسم الأول المؤلفات المباشرة، تعالوا كده نشوف التطور إزاي، يعني تعالوا نشوف كده من البداية ونقول القسم دوت بينقسم بدوره إلى أقسام صغيرة. هنقول أول حاجة خالص التأليف في السيرة النبوية بدأ إزاي. قال لي أول مرحلة كانت اسمها مرحلة الرواية الشفهية، مرحلة الرواية الشفهية التأليف الأولي في السيرة. بدأت بعض بدأنا التأليف الفعلي، بدأنا نخش بقى إيه، بدأنا نخش بقى في مصادر مطولة في السيرة النبوية، مصادر مختصرة، مصادر بتتناول بعض موضوعات في السيرة النبوية، يعني المصدر ما بيتكلمش عن السيرة النبوية، بيتكلم عن موضوع من السيرة النبوية. بعد كده طبعا المؤلفات غير المباشرة. تعالوا كده نبدأ ونقول الرواية الشفهية. ايه الرواية الشفهية دي وايه اللي كان بيحصل؟ قال لك طبعا بشكل منطقي مين اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة هم أول من نقلوا لنا السيرة النبوية. طبعا الصحابة هم من عايشوا النبي في كل أحواله وفي كل أيامه، وطبعا عاشوا معاه صلى الله عليه وسلم الغزوات والسرايا، وعاشوا معاه في مكة وفي المدينة، طبعا هم المصدر الأول والرئيسي للسيرة النبوية. الصحابة كان ليهم طبعا مجالس علم في المساجد، وطبعا بالإضافة لكده كانوا بيعلموا أولادهم وكانوا بيعلموا تلاميذهم من التابعين، مش كده؟ طيب يا ترى تعالوا كده نشوف جهود بعض الصحابة في الاهتمام والعناية بالسيرة النبوية. بعض الصحابة كان ليهم اهتمامات بالسيرة النبوية واضحة، زي مين؟ على سبيل المثال نقول سيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خبط على صدره وقال اللهم علمه التأويل، مش كده؟ زي ما كلكم عارفين سيدنا عبد الله بن عباس كان له اهتمام بالسيرة وكان في مجلسه بيتكلم كتير عن السيرة النبوية، بيكلم تلاميذه، طبعا بيحكي بقى، طبعا هو طبعا عايش النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا ما ننساش ان هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس ابن عبد المطلب. والعباس يعني هو من هو؟ يعني طبعا هيحكي لنا بقى سيدنا عبد الله بن عباس عن غزوات وسرايا وأحداث كتيرة متعلقة بالسيرة النبوية. والكلام ده مش مدون بشكل مستقل، لا، انت هتشوف هذا الكلام في كتب التفسير او كتب السيرة المتخصصة، يعني هتشوف روايات عبد الله بن عباس المتعلقة بالسيرة في كتب التفسير وفي كتب السيرة المتخصصة. خدت بالك؟ مين كمان من الصحابة؟ قال لي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان مهتم من البداية بكتابة او بتدوين كل ما يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الباحثين بيقولوا ان اول صحيفة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت اللي كتبها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان اسمها الصادقة. ومن ضمن هذه الصحيفة كان في يعني أحاديث ليها علاقة بالسيرة النبوية. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص برضو من الناس اللي اهتمت بالسيرة النبوية جدا. مين كمان؟ قال لي سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه. سيدنا البراء بن عازب كان له مجلس علم، وكان بيتكلم مع تلاميذه في السيرة النبوية، وكان بيتكلم بالأخص في الغزوات والسرايا، وكان بيتكلم في فترة الهجرة. تمام؟ وكان بيتكلم في فترة الهجرة. طبعا صحابة كتير بقى كان ليهم إسهامات في مجال السيرة النبوية. يبقى ده جيل الصحابة، جيل الصحابة علموا تلامذتهم وعلموا أولادهم. والدروس في المساجد وفي مجالس العلم. طيب نيجي بقى للتابعين. جيل التابعين بقى اهتم بدراسة السيرة النبوية، وعلى إيد جيل التابعين بدأت تظهر المصنفات الأولى في السيرة النبوية. المصنفات دي كتيرة. المصنفات دي أو الكتب دي منها المفقود يعني ما نعرفش عنه أي حاجة إلا من خلال الكتب، يعني نعرف عنوانه مثلا، أو اللي وردت منه شذرات في كتب السيرة المتخصصة. وردت منه شذرات أو يعني وردت منه أجزاء في كتب السيرة المتخصصة، وفي اللي تم تحقيقه بالفعل. من أشهر التابعين اللي اهتموا بدراسة السيرة النبوية، أول واحد كان اسمه عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ابن العوام. عروة بن الزبير كان له اهتمام بالسيرة النبوية، وكان بالأخص له اهتمام بالمغازي، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وإنه عروة بن الزبير كان من المحدثين، وكان من فقهاء المدينة المعدودين في زمانه. عروة بن الزبير كان له مؤلف في المغازي، هذا المؤلف تم تحقيقه في العراق على يد الدكتور محمد الأعظمي، كتاب المغازي لعروة ابن الزبير، وده يعد من أقدم الكتب اللي وصلتنا عن المغازي. الكتاب دوت بيتناول غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وبيذكر كل غزوة والقائد بتاعها. وكمان يعني كان بيتحرى في عروة بن الزبير بيتحرى في الدقة بقدر الإمكان، يعني طبعا ما كانش فيه يعني، بس فكرة طبعا هو الإسناد بقى والكلام دوت، ما كانش لسه علم مكتمل الأركان، يعني كانت المسألة لسه في البداية. فعروة بن الزبير كان أول مصدر لينا بالنسبة للمغازي. يعني بعد كده جالي واحد اسمه شرحبيل ابن عامر الشعبي. شرحبيل ابن عامر الشعبي احد التابعين، وكان ليه برضو كتب في السيرة النبوية، وكان ليه كتب برضو في المغازي. جالي بعد كده ابان ابن عثمان ابن عفان. ابان ابن عثمان ابن عفان ابان ابن عثمان ابن عفان احد التابعين، اللي ساعده على ان هو يتبحر في علوم السيرة النبوية، إنه كان والي المدينة لمدة 7 سنين، وكان عايش في العصر الأموي أيام الخليفة عبد الملك بن مروان، تولى المدينة المنورة لمدة 7 سنين. وطبعا ده خلاه يبقى طبعا في دار الهجرة أو دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني يهتم بالسيرة النبوية. وطبعا رواياته موجودة يعني. الحقيقة طبعا من يعني نسيت أقول لكم إن عروة بن الزبير رواياته موجودة في روايات موجودة وموجودة في الباري اللي شرح صهر بن كثير وابن عثمان، وهب بن منبه رضي الله عنه. مين كمان؟ قال لي كمان شرحبيل بن آسف شرحبيل بن سعد. شرحبيل بن سعد برضو من ضمن الناس اللي اهتموا بالسيرة النبوية، وكتبوا كتاب اسمه السيرة النبوية الصحيحة، وهذا الكتاب مفقود. مين كمان؟ معلم مهم جدا بقى، ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري احد التابعين، توفى سنة 124 هجري. ابن شهاب الزهري كتب في السيرة النبوية، ولكن محتاج يعني انا اشرت اليه بشكل خاص. ليه؟ لانه على ايديه بدأ الاسناد بقى، بدأ تظهر حتة الاسناد بقى لاحداث السيرة النبوية، وبدأت احداث السيرة النبوية تكتمل، او بدأ يبقى في ترابط ما بين احداث السيرة النبوية. يعني قبل كده كانت ممكن تبقى الاحداث مش متصلة ببعضيها، خدت بالك؟ لكن الترابط والتناسق والنظام بدأ من ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري طبعا في يعني مرويات في السيرة النبوية في البخاري وفي غيره، وطبعا طبعا هو طبعا الشيخ هشام بقى ادرى مني بقى ويفهم في هذا الكلام ادرى مني طبعا. انا ما يعني انا ما اقدرش ان انا يعني اتكلم بتخصص غيري. برضو الزهري عليه كلام، برضو يعني الزهري عليه كلام من ناحيه المحدثين يعني. لكن خليني اقول برضو من اشهر اللي اهتموا بدراسه السيره النبويه، عندنا موسى بن عقبه برضو ليه كتاب في المغازي كتير. لمن يريد، اللي عاوز يتخصص او اللي عاوز يعني يعرف الاكثر عن الفتره ديت، فتره المؤلفات الاوليه للسيره النبويه، يرجع لكتاب واحد اسمه دكتور اكرم ضياء العمري، السيره النبويه الصحيحه. اسهب هذا الاستاذ الدكتور في هذا المجال، وذكر نماذج كتيره جدا جدا للتابعين اللي لهم مؤلفات ضاعت أو نقلت شذرا في المصر. نقلت شذرا يعني في يعني تم نقلها الإسلام. نيجي بقى مرحلة التأليف الكامل بقى، مرحلة التأليف الكامل. احنا عندنا طبعا مؤلفات مباشرة ومؤلفات غير مباشرة. تعالوا كده نتكلم واحدة واحدة عن المؤلفات المباشرة، ونقول تعالوا كده نمسك بقى كتاب كتاب كده ونتكلم عنه بشكل في يعني بشكل مختصر. اولا خد بالك قبل ما تقرا اي كتاب، انا وقعت تحت ايديا كتاب بالسيره النبويه مصدر، افتحه واقراه على طول ولا لازم اقرا حياه المؤلف؟ لازم اعرف مين هو مؤلف هذا الكتاب، لازم اعرف اتعلم ازاي مؤلف هذا الكتاب، لازم اعرف البيئه العلميه اللي كان فيها، لازم اعرف ظروف العصر اللي كان فيه، صح ولا لا؟ لازم اعرف منهجه، خدت بالك؟ لازم اعرف منهجه عشان ما توهش. طيب، من أقدم وأشهر المؤلفات في السيرة النبوية طبعا كلنا عارفين سيرة ابن إسحاق. سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق هو كتاب مفقود، كتاب مفقود. اللي تحت إيدينا اللي في المكتبة الشاملة هو جزء من الكتاب، تم تحقيقه في الرباط في المغرب تحت اسم المبتدأ والمبعث لنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هو اللي تحت ايدينا جزء صغير من الكتاب. ابن اسحاق الحقيقة طبعا في كلام كتير قوي قوي على كتابه. هو طبعا كتاب بدأ ب يعني ما قبل او فترة ما قبل السيرة النبوية، بدأ عموما بحفر زمزم. يعني لو انت فتحت الكتاب، الكتاب موجود في المكتبة الشاملة، لو انت فتحت الكتاب اول حاجة هتلاقيها حادثة حفر البئر، بقى بعد كده هيكلمك عن حادث الفيل، وبعد كده هيكلمك عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية والفترة المدنية، وهيركز على المغازي. الحقيقة ابن إسحاق مشكلته إن هو ما كان بإسناد خالص، وكان يعني كان يعني بتختلط عليه الأمور، وكان بيعار يعني الأشعار اللي بيوردها في سيرة. طبعا الأشعار طبعا كلنا عارفين إن الشعر ده كان وسيلة الإعلام الرئيسية بالنسبة للعرب قبل الإسلام، وأثناء وفي صدر الإسلام يعني. كان بيورد أشعار منتحلة، يعني كان بعض الأشعار بتنسب خطأ إلى أصحابها. جه بعد كده ابن هشام في سيرته في كتاب السيرة، ابن هشام نقح وهذب سيرة ابن إسحاق، وقدرت من خلال كتاب سيرة ابن هشام أستفيد إن أنا أعرف يعني كل شيء عن كتاب سيرة ابن إسحاق اللي كان مفقود. وكمان بدأت السيرة النبوية تاخد شكل أكثر انتظاما وأكثر وضوحا. يبقى سيرة ابن إسحاق ماشي. ابن هشام، ابن هشام طبعا عبد الملك ابن هشام. عبد الملك ابن هشام على فكرة تخصصه هو لغوي، راجل لغوي، هو عاش في مصر، عاش في مصر تمام. هو درس اللغة والأدب ودرس الأنساب، وليه كتب في علوم اللغة العربية تمام وعلوم الأنساب، وهو كمان أديب. ابن هشام طبعا ألف السيرة النبوية، السيرة النبوية لابن هشام. والسيرة النبوية لابن هشام في 4 أجزاء. السيرة النبوية لابن هشام مش بس كتاب سيرة، يعني عشان تكونوا عارفين، السيرة النبوية لابن هشام كتاب سيرة، ولكن ابن هشام طبعا الاسناد كان يعني ايه، كان في بعض الاحداث بي بي بي بيجي سنة بيجي بالسند عن فلان عن فلان عن فلان، وفي بعض الاحداث يقول قيل، بعض يقول ايه، حدثنا من نثق بهم، حدثنا اهل مكة تمام. طيب سيرة ابن هشام بتتميز بايه؟ حسام المايك يا حضرتك. طيب يا شباب، والله اخيرا المايك جه، معلش معذرة يعني. طب كنا بنقول يا شباب كتاب السيرة النبوية لابن هشام. كتاب السيرة النبوية لابن هشام الحقيقة زي ما قلت لكم 4 أجزاء. ابن هشام اللي بيميز كتابه الشعر، من أحد مميزات كتابه الشعر. في شعر كتير جدا يا شباب، في شعر كتير جدا، يمكن المصدر الرئيسي لأشعار للأشعار أبطال السيرة النبوية. يعني مثلا هتلاقي أشعار لعبد المطلب في حادث الفيل، هتلاقي إن عبد المطلب قال شعر. هتلاقي في شعر الورقة بن نوفل، هتلاقي في شعر للجان، تخيل، هتلاقي في شعر للجان، هتلاقي جنية تقول ألم تر إلى الجن وإفلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلوص وأحلاسها. الجنية بقى بتنعي حظها بقى إن هي مش قادرة تتسمع خبر السماء علشان مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في شعر كتير قوي. ايه كمان، في ايه كمان، في كمان يعني هو طبعا معذرة، في طبعا اشعار كتيرة قوي، في اشعار طبعا من ضمن برضو الاجزاء اللي انا قريتها كمان، يعني يمكن في وفاة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، المرثيات بقى، يعني اولاد عبد المطلب بقى كل واحد ليه مرثيه بقى بيرثي عبد المطلب. يعني الشعر جزء كبير جدا جدا من سيره ابن هشام. ايه كمان، ابن هشام نسابه، عشان كده كلمني عن الانساب كتير في السيره. كمان في الكتاب فيه برضو حتت لغويه كده، يعني في حتت لغويه كده بيتوقف عند بعض الالفاظ ويحللها ويقول لك اللفظ ده معناه كذا وكذا وكذا، مش كده؟ ايه كمان، في كمان جوانب من تفسير القرآن الكريم. يعني يمكن ابن هشام توقف في جزء من كتابه عند سورة الكهف وشرح بعض الآيات من سورة الكهف، تخيلوا اللي يقرأ هذا الكتاب. ابن هشام طبعا الكتاب بتاعه موجود على المكتبة الشاملة، وفي كمان نسخة مشكولة، مشكولة يعني تقرأ بالتشكيل. بدأ طبعا ابن هشام بذكر سرد النسب الزكي للنبيين عليه الصلاة والسلام. سيرة ابن هشام برضو تناولت أخبار كتيرة جدا جدا للجاهليين، وكمان طبعا قصة حفر بئر زمزم، وقصة إبراهيم وإسماعيل وجورهم وخزاعة وكمان ابن هشام برضو تناول ايه، تناول طبعا قصة سلمان الفارسي. كتاب سيرة ابن هشام كتاب جليل وليه قدره في أهل، يعني ليه قدره. سيرة ابن هشام تطور بقى، يعني فيه بقى، أصبح إن فيه شراح لكتاب سيرة ابن هشام. واحد عالم أندلسي اسمه إيه؟ اسمه الإمام السهيلي، اسمه الإمام السهيلي، وده برضو كان راجل متبحر في علوم الدين وفي علوم اللغة. الإمام السهيلي عاش في الأندلس في قرطبة. الإمام السهيلي ألف لنا كتاب اسمه الروض الأنف، الروض الأنف، الروض الأنف، كتاب شرح لسيرة ابن هشام. يعني إيه؟ السهيلي قال لي أنا هشرح كتاب سيرة ابن هشام. شرح سيرة ابن هشام، بين الألفاظ اللي ممكن يعني ما اللي ممكن تكون صعبة، شرح الأشعار اللي موجودة في سيرة ابن هشام، تمام؟ كتاب الروض الأنف برضو موجود في الشاملة، وهو كتاب مهم جدا. ولكن أنصحك إن أنت ما يعني حاول، أو يمكن هما في المكتبة الشاملة حاطين الروض الأنف مع سيرة ابن هشام، يعني ما تقراش الروض الأنف قبل ما تعرف سيرة ابن هشام. كمان في واحد أندلسي تاني اسمه الخشني، الخشني عمل كتاب اسمه برضو شرح سيرة ابن هشام، عمل كتاب اسمه كتاب اسمه شرح غريب سيرة ابن إسحاق، شرح غريب السير لابن إسحاق، خدت بالك؟ بعد كده جالي واحد باحث حديث اسمه الدكتور عبد السلام هارون، وعمل كتاب اسمه تهذيب سيرة ابن هشام. تهذيب سيرة ابن هشام بقى حاول ان هو يختصر سيرة ابن هشام، شال بقى شال الحتت اللغوية، وشال حتت الانساب، وشال الاشعار اللي هي شايف ان هي ملهاش ايه، اللي هي ملهاش ارتباط بالموضوع. يعني هذب لنا كتاب السيرة النبوية او سيرة ابن هشام. طبعا في النهاية بقول سيرة ابن هشام من الكتب المهمة جدا جدا لدراسة السيرة النبوية. نيجي للكتاب رقم اتنين عندنا، او كتاب رقم تلاتة. احنا اتكلمنا عن سيرة ابن اسحاق واتكلمنا عن ابن هشام. نيجي للكتاب رقم تلاتة، الا وهو كتاب المغازي للواقدي. المغازي للواقدي، مين هو الواقدي دوت؟ قبل كل شيء، مين هو الواقدي؟ قال لي الواقدي راجل ولد في المدينة المنورة، وتلقى العلم في الشام والعراق والحجاز. الواقدي عاش في العراق في فترة مهمة جدا، عاش في فترة العصر العباسي الأول. والعصر العباسي الأول طبعا كلنا بنقول عليه القرن الذهبي في تاريخ الإسلام، كل علوم الإسلام شافت نهضتها وشافت تقدمها في العصر العباسي الأول. بلغت الحضارة الإسلامية شأوا عظيما، القرن من 132 هجرية ل 232، العصر الذهبي في تاريخ الإسلام. الواقدي تولى القضاء مرتين في العصر العباسي الأول، مرة في عهد هارون الرشيد ومرة في عهد المأمون. الواقدي كان قاضي. الواقدي تلقى العلم على ايد كتير، يعني افتحوا بقى كتب التراجم، سير اعلام النبلاء بقى، ولسان الميزان، واحنا نقرا كتير عن الواقدي. وبقول بقى تلقى العلم ليه؟ اصل خد بالك ان الواقدي ده يعني ايه، تلقي للعلم من ناس كتير، وترحاله وتجواله وكتر سفره خلاه يبقى عنده نوع من الخلط. الواقدي في ناس أشادوا بيه، ابن كثير أشاد بيه. كمان الذهبي كان بيقول إيه بقى؟ الذهبي قال لنا مشكلة الواقدي، قال لنا إن هو بيخلط الغث بالثمين والخرز بالورد. يعني إيه؟ يعني إن مروياته فيها حاجات مش مستساغة، حاجات حاجات ما ينفعش انها تتكتب وحاجات مهمه. فالواقدي كان دايما بيغلط، حتى كان اهل الحديث دايما يقولوا الواقدي كذاب، الواقدي كذاب. لكن برضو رواياته احيانا ممكن يكون ليها برضو ممكن يعني ممكن نرجع لها. طبعا الواقدي ليه كتاب اسمه المغازي، ليه كتاب اسمه المغازي، المغازي للواقدي، ده بالإضافة لأن روايات الواقدي موجودة في الطبري وموجودة في غيره. طب تعالوا بقى نشوف كتاب المغازي للواقدي. كتاب المغازي طبعا من اسمه بيتكلم، هل ما بيتكلمش عن السيرة بقدر ما بيتكلم عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. بيكلمني الكتاب عن الغزوات وعن السرايا، بيكلمني عن الغزوات وعن السرايا. منهجه في الكتاب ده بقى ازاي، ازاي يعني هو موجود برضو في الشاملة على فكرة. كتاب الواقدي دوت قال لي انه الاسناد دايما، الواقدي يقول لك ان هو الاسناد دايما بيجيبه قبل الغزوه، يعني بيقولوا عن فلان عن فلان عن فلان ان مثلا بعث النبي عليه الصلاه والسلام فلان على مثلا 100 رجل الى فلان، يعني بيجيب الاسناد قبل الغزوه. كمان بيهتم بالتوثيق التاريخي للغزوه، يعني بيهتم يعني انه يثبت الغزوه دي حصلت في الشهر الفلاني السنه الفلانيه. كمان عنده اهتمام بذكر قائد الغزوه وذكر السريه او ذكر عدد الجيش اللي مع القائد دوت، تمام. وكمان عنده اهتمام بمواقع او ضبط الفاظ مواقع اللي وجهت اليه هذه السرايا واهل هذه الغزوات، زي مثلا ما اقول سيف البحر مش سيف البحر، اقول سيف البحر، سيف مش سيف، سيف يعني ايه؟ سيف يعني ساحل، سيف البحر مش سيف البحر. دي من الحاجات الشائعة يعني اللي هي نغلط فيها يعني. طيب اهتم بايه كمان الواقدي؟ اهتم كمان بذكر مش بس الاحداث المتعلقة بالسرية او الغزوة، كمان الاحداث الجانبية، الاحداث الجانبية مش كده؟ اهتم كمان ب يعني مش الاحداث الجانبيه اللي ليها علاقه بالسريه او الغزوه، واهتم كمان بمواقف، مواقف الرجال او اللي هم الابطال هذه السريه وهذه الغزوه، سواء مواقف ليها علاقه بالغزوه نفسها، مواقف قتال او مواقف بذل، او مواقف مثلا بذل بالمال او حاجه، او مواقف مؤازره او مساعده. اهتم كمان الواقدي بذكر عدد الجيوش، واهتم بذكر القتلى والأسرى، تمام. برضو الواقدي اهتم بتوثيق الرسائل اللي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام اللي ليها علاقة بهذه الغزوات أو السرايا. يبقى كتاب الواقدي، كتاب الواقدي، كتاب المغازي. وطبعا قلت الواقدي ما تعتمدش عليه دايما لانه بيخلط. طيب ايه كمان؟ قال لي عندي كتاب اسمه كتاب كتاب جوامع السيرة لابن حزم، جوامع السيرة لابن حزم. ابن حزم طبعا كلنا عارفينه، ابن حزم ده يعني راجل فقيه ومحدث، وكل علوم الاسلام برع فيها الامام ابن حزم، يعني ابن حزم الاندلسي. طبعا ليه كتاب مختصر اسمه جوامع السيرة، جوامع السيرة. الكتاب دوت اتكلم فيه ابن حزم عن السيرة النبوية بشكل مختصر، اتى تقريبا على كل موضوعات السيرة النبوية. الكتاب ده ميزته انه ابن حزم بقى بدأ ان هو يتكلم عن، او بدأ ان هو اللي بنقول عليه نقد الروايات. يعني لو في حدث معين، في روايات كتيرة، هو ابن حزم بينقد هذه الروايات ويختار الصحيح منها. ابن حزم كتاب مختصر خالي من الاسانيد تقريبا، يعني كتاب كده ينفع ان هو ايه، يعني كتاب اللي هم الناس اللي هم اللي مش متخصصين زي حالتنا كده، تمام. يعني كتاب مختصر في السيرة النبوية، جوامع السيرة، أتى فيه تقريبا على كل موضوعات السيرة، تمام. عندنا برضو كتاب اسمه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد ابن الحسن ابن زبالة، اسمه كده ابن زبالة المدني، محمد ابن الحسن ابن زبالة المدني، متوفى 199 هجرية. ليه كتاب اسمه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده برضو محمد ابن الحسن دوت برضو من علماء المدينة. هذا الكتاب طبعا من اسمه تناول يعني طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. طبعا بدأ بأمنا ستنا خديجة بنت خويلد، وطبعا بدأ يسرد المؤلف في كتابه يعني قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بكل أم من أمهاتنا أمهات المؤمنين، السيدة عائشة والسيدة مأمونة بنت الحارث والسيدة آسف جويرية بنت الحارث والسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، سيدة زينب بنت خزيمة أم المساكين. انتهى الكتاب بذكر ماريا القبطية، أم إيه؟ أم إبراهيم، ماريا القبطية. الكتاب ده مشكلته إن معلوماته قليلة لكن إسناده كتير، يعني اهتم المؤلف بالإسناد على حساب المعلومات، يعني المعلومات اللي فيه قليلة ولكن هو اهتم بالإسناد جدا. ده برضو يعتبر من مصادر السيرة. وخدوا بالكم، واضح من كلامنا إيه؟ واضح من كلامنا إن العلماء مش بس بيكتبوا في السيرة النبوية، ده بيكتبوا في أحداث متعلقة في السيرة النبوية. يعني في مؤلف، أدي مؤلف خاص هو اسمه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب عندي كتاب اسمه تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضو كتاب متخصص اسمه تركة النبي صلى الله عليه وسلم لواحد اسمه حماد ابن إسحاق، وهو من علماء العراق المعدودين في العصر العباسي الثاني. حماد ابن إسحاق ليه كتاب اسمه تركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب من اسمه هو مش كتاب سيرة قد ما هو مهتم بتركة النبي. يعني إيه؟ يعني مهتم بدواب النبي صلى الله عليه وسلم، مهتم ب أدوات النبي صلى الله عليه وسلم في المعيشة أو الحياة اليومية، بسرير النبي صلى الله عليه وسلم، بأمتعة النبي صلى الله عليه وسلم. التركة مش كتاب سيرة بالمعنى المعروف يعني. الكتاب ده مهم جدا، صاحبه يمكن حماد بن إسحاق من الناس اللي تحس لما تيجي تقرأ الكتاب، والكتاب برضو موجود في الشملة، من الناس اللي لما تيجي تحس لما تقرأ الكتاب بتاعه إن هو متواضع جدا وزاهد في الدنيا. يعني دايما يكلمنا عن التواضع والزهد في الدنيا والورع وحب الله سبحانه وتعالى والبعد عن التنعم أو الـ يعني الـ يعني زهرة زهرة الدنيا. يعني كتاب تركة النبي صلى الله عليه وسلم برضو حماد بن إسحاق رجع برضو للواقدي أحيانا، لكن طبعا ده برضو يعتبر من مصادر السيرة النبوية المهمة. في عندي طبعا كتاب اسمه الدرر في اختصار المغازي والسير، ده كتاب مهم جدا، الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر. لابن عبد البر عاش في الأندلس، وعاد عاش في مدينة اسمها فالنسيا أو بلنسيا. الراجل ده طبعا تعلم علوم الدين، والراجل دوت كان محدث. ابن عبد البر كتب الدرر في اختصار المغازي والسير. شوف الدرر يعني اهتم بايه؟ اهتم بذكر الحاجات اللي ليها ايه؟ ليها عظات وعبر. الدرر في اختصار المغازي والسير، ده كتاب سيرة، ده كتاب سيرة يعني مش مغازي بس، المغازي والسير. طبعا ذكر فيه موضوعات، كل الموضوعات تقريبا اللي ليها علاقة بالسيرة النبوية، مش كده؟ ده كتاب مختصر برضو خالي من الأسانيد، يعني هنقراه كده هيبقى سهل جدا جدا يعني. طيب عندنا كتاب اسمه الاكتفاء بما وده كل الكتب دي موجودة في الشاملة. الاكتفاء بما تضمنه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي الثلاثة الخلفاء من بعده، يعني كتاب مش دلوقتي مش السيرة النبوية بقى بس، لا ده السيرة النبوية وحياة الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. مين اللي مؤلف هذا الكتاب؟ أبي ربيع الكلاعي، واحد اسمه الكلاعي. الكلاعي برضو ده كان عالم في الأندلس، وكان خطاط، وكان أديب، وليه خبرة في الشعر وعلوم اللغة العربية. الكلاعي وضع هذا الكتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والثلاث أو الثلاثة الخلفاء الراشدين من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان. الكلاعي كان أسلوبه سهل جدا في الكتاب، يعني كان أسلوبه مختصر، تمام. يمكن كل دي مختصرات، يمكن كل دي لسه ما جيناش على الموسوعات بقى، ما جيناش على الحاجات المطولة، تمام. طيب ايه كمان، ايه كمان برضو من الكتب المهمة اللي عاوزين نتكلم عنها؟ كتاب لابن كثير، كلنا عارفين المؤرخ والمحدث الشهير ابن كثير الدمشقي طبعا، اللي متوفى 774 هجرية. وطبعا كلنا عارفين ابن كثير، وعارفين، وعلى فكرة ابن كثير تعلم علوم الدين وهو في 18 من عمره، يعني نبغ من يعني من فترة الشباب المبكرة. وابن كثير طبعا كلنا عارفين من أشهر كتبه كتاب البداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم، وفي كتب تانية كتيرة جدا في الفقه وفي الإيه وفي الحديث، مش كده؟ طيب ابن كثير طبعا كلنا عارفين إن ليه كتاب اسمه البداية والنهاية، والكتاب دوت كتاب تاريخ، وكتاب يعني طبعا ابن كثير كان يعني مشي بنظام الحوليات، الحولية اللي هي السنة. الجزء الأول من كتاب ابن كثير اتكلم عن خلق السماوات والأرض وما ورد فيها، واتكلم عن قصص الأنبياء، اتكلم عن قصص الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام، واتكلم عن أخبار بني إسرائيل، تمام. وبعد كده بدأ يتكلم عن يعني بدأ بقى في الجزء الثاني من الكتاب بيتكلم عن سير بعض العباد والنساك. بعد كده بدأ يتكلم عن أخبار العرب، أخبار العرب قبل الإسلام، واتكلم كمان عن تاريخ شيء من تاريخ اليمن، تمام. اتكلم طبعا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جزء كبير جدا جدا من كتابه البداية والنهاية، وده اللي يمكن ده الجزء اللي تم اقتطاعه أو الجزء اللي تم تخصيصه باسم السيرة النبوية لابن كثير. السيرة النبوية لابن كثير ده عبارة عن الجزء من كتاب البداية والنهاية، الجزء اللي اتكلم فيه ابن كثير عن السيرة النبوية. الجزء ده كبير جدا جدا، واهتم بالإسناد واهتم بالصحيح والضعيف، يعني كان بيذكر حالة الحديث إذا كان صحيح أو ضعيف أو كده. ابن كثير اختصر هذا الكتاب في كتاب مهم جدا اسمه الفصول في سيرة الرسول. الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كتاب مختصر لابن كثير في موضوعات، يعني أتى تقريبا على كل موضوعات السيرة النبوية، لكن مش حت لو أنت فتحت كتاب الفصول في سيرة الرسول هتلاقي إنه مش مرتب، يعني إيه مش الترتيب اللي هو إيه، يعني مثلا ممكن يجيب لك مثلا إيه السرايا والغزوات في أول الكتاب مثلا، يعني مش برضو مش الترتيب اللي هو الفصول في سيرة الرسول. الفصول في سيرة الرسول مش كتاب سيرة بس، في فصل في آخر الكتاب عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الفصول في سيرة الرسول ابن كثير ما مهتمش بيه في بالإسناد كتير، يعني يعتبر برضو كتاب مختصر ومهم. عندنا كمان غير الفصول في سيرة الرسول، طبعا عندنا نبدأ بقى نتكلم عن المطولات أو الموسوعات بقى، ونقول إن إحنا عندنا كتاب للمقريزي اسمه إمتاع الأسماع، إمتاع الأسماع بما للنبي من أموال من أبناء وأموال وحفدة ومتاع. لا، هو إمتاع الأسماع بما للنبي من أحوال وأموال وحفدة ومتاع. الكتاب ده كتاب موسوعي، طبعا كلنا عارفين المقريزي، عارفين المقريزي، وعارفين ان المقريزي طبعا من اشهر كتب، ليه كتب في علوم الدين، وطبعا اشهر كتبه بالنسبه للتاريخ طبعا كتاب السلوك في معرفه دول الملوك، السلوك في معرفه دول الملوك، اللي هو بدا طبعا هو في طبعا كتاب التعاضد الحنفاء، التعاضد الحنفاء بذكر الائمه الفاطميين الخلفاء، ده كان تناول فيه تاريخ الدوله الفاطميه او الخلافه الفاطميه من اول ظهورها في المغرب الى سقوطها في مصر. بعد كده كتاب السلوك في معرفة دول الملوك بدأ يتكلم عن الدولة الأيوبية وصلاح الدين، وانتهى عند دولة سلاطين المماليك، ما يعني ما أتاش لنهاية دولة سلاطين المماليك. تمام، في ليه كتاب عن أقباط مصر المقريزي، كتاب إمتاع الأسماع يعد موسوعة في السيرة النبوية. في الجزء الأول منه تناول السيرة النبوية بكل تفاصيلها، كان اسلوبه شيق جدا، اسلوبه شيق جدا المقريزي، وتناول كل حاجه يعني حتى اخبار العرب قبل الاسلام. يعني يمكن تقرا في الكتاب المقريزي عن يوم بعاث مثلا، تقرا عنه. تمام، مش مهتم بالاسناد كتير، يعني مش هيخليك ان انت تقول لا ده كتاب علمي قوي او كتاب فيه اسناد، يعني كتاب للمتخصصين. يعني الجزء الثاني من الكتاب طبعا ايه، طبعا من اسمه ذكر مال النبي من احوال، طبعا بدأ يذكر ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وذريته صلى الله عليه وسلم، ابناؤه وابناء ابناؤه، بدأ يذكر ازواجه صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر ازواج ابنائه، وبدأ يذكر ذريته صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتكلم عن الانساب. يعني في الجزء ده اهتم بالانساب كتير المقريزي، واتكلم بعد كده عن اموال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني زي ما تقول تركة النبي، يعني كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من دواب ومن أسرة ومن أسياف ومن، مش كده؟ برضو في إمتاع الأسماع اتكلم برضو المقريزي عن خصائص السيرة النبوية، آسف، خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ طيب ايه كمان؟ قال لي عندي كتاب مهم جدا في السيرة النبوية، ألا وهو كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لراجل اسمه القسطلاني. القسطلاني ده عالم مصري عاش في الفترة اللي هي نهاية عصر المماليك وبداية عصر الدولة العثمانية، ويمكن القسطلاني مات في اليوم الذي دخل فيه السلطان سليم الأول مصر. القسطلاني طبعا تعلم علوم الدين كلها، وسافر مكة وكتب كتاب بقى المواهب اللدنية ده في المدينة المنورة. كتب كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في المدينة المنورة. كتاب المواهب اللدنية برضو من الكتب الموسوعية المطولة في السيرة النبوية، وهو فيه بيتكلم عن طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مبتدأها إلى منتهاها. يعني بعد كده بدأ يتكلم عن خصائص الرسول وشمائله، بدأ يتكلم عن أحوال الرسول في الآخرة. يعني بعد ما ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمني عن خصائص الرسول في الآخرة وعن الشفاعة. برضه من الكتب اللي هي أكبر، يعني من الكتب السهلة، السهل جدا إن أنت تقراها. عندنا كتاب برضه مش عارف بقى كتاب السادس ولا السابع ولا الثامن، يعني اسمه برضه من الكتب الموسوعية في السيرة النبوية، كتاب اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي. محمد بن يوسف الصالحي ده برضو عاش في العصر العثماني، في بداية العصر العثماني، ده عاش في مصر برضو. ومحمد بن يوسف الصالحي كان زاهدا وعابدا، وكان بيكثر من الصيام والقيام، يعني نقدر نقول كده ممكن يكون متصوف. يعني أنا قريت الكتاب حسيت إن هو صوفي. محمد بن يوسف الصالحي سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد برضو موسوعة في السيرة النبوية. في ايه الكتاب ده بقى؟ الكتاب دوت هو مشكلته ان هو برضو مش مرتب، يعني هي يعني مثلا يجيب لك الغزوات، يعني يقول لك غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر كذا كذا كذا كذا كذا، يجي بعد كده السرايا ممكن يرجع لبدر تاني. يعني هي بس مشكلته. ميزة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ما تيجي تقرأ المقدمة بتاعته هتلاقي ان المؤلف بيقول لك ان هو رجع من اكتر من 300 كتاب في السيرة النبوية، 300 كتاب في السيرة النبوية. طبعا اكيد في بعض منها مفقود دلوقتي، فالثروة الهائلة اللي رجع لها دي طبعا بتدي أهمية كبيرة لكتابه. سبل الهدى والرشاد طبعا طلعت عنه دراسات كتير. سبل الهدى والرشاد بيبدأ ان هو بيكلمك عن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في السماء وفي الأرض، بس هو طبعا يعني يمكن لما هتفتح الكتاب هتلاقي من ضمن الهوامش هتلاقي كتب، كتاب مثلا زي طبقات الصوفية للشعراني مثلا، هتلاقي حاجات، يعني هتلاقي فيه حاجات صوفية شوية. بعد كده بدأ يكلمني عن وأسهب بقى الصالحي في فكرة دلائل وأمارات نبوته عليه الصلاة والسلام، وإن الكهان كانوا بيتكلموا عن إنه قرب ظهور النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني الإشارات إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية السابقة وعلى ألسنة الكهان والمتدينين. طبعا بيكلمني بعد كده الصالحي عن خصائص النبي وشمائله أخلاقه، يعني يكلمني عن صفاته الخلقية والخلقية. الحقيقة هو كتاب كبير، يعني حوالي 12 أو 13 ملف وورد، يعني كتاب مش سهل. طيب ايه كمان من كتب السيرة النبوية اللي عاوزين نتكلم عنها؟ في كتاب، يعني كتاب مش مشهور ولكن برضو لازم اقول علشان يعني نقول اتجاهات المؤلفين في كتاب السيرة النبوية. في كتاب اسمه الرسالة الكاملية في السيرة النبوية لابن النفيس. الرسالة الكاملية في السيرة النبوية لابن النفيس. ابن النفيس كلنا عارفين طبعا هو طبيب. الرسالة الكاملية ده موجود برضو، بس يعني مشكلة الكتاب ده ان هو فلسفي، يعني هو بيعالج موضوعات السيرة النبوية معالجة فلسفية بحتة. ان هو بقى يعني بيقول لك القيم بقى، القيم الحق ومش عارف ايه، ازاي ان هي متمثلة في السيرة، وازاي ان الشرائع السماوية بتتفق مع القيم. يعني تحس ان هو كتاب فلسفي، وتحس ان هو كتاب متخصص قوي قوي، يعني يعني ممكن نقول ان الكتاب ده للمتخصصين شوية، او الناس اللي هم يفهموا في الفلسفة شوية. عندنا كتاب مهم جدا، هو مش كتاب سيرة ولكن هو كتاب مهم جدا، اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، طبعا القاضي عياض عاش في الأندلس. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى مش كتاب سيرة بالمعنى المعروف، ولكن هو حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ يتكلم عن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربنا سبحانه وتعالى، وحقوقه اللي يعني حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. تمام. كتاب قيم جدا، كتاب يعني بس الحقيقة يعني وأسلوبه بليغ، يعني وأسلوبه ممكن يكون صعب على بعض الناس، يعني وأسلوبه يعني ناحية البلاغية وناحية اللغوية عالي جدا. عندنا برضو نقدر نقول تعالوا بقى نتكلم عن الدراسات المعاصرة. تعالوا بقى نتكلم عن الدراسات المعاصرة، يعني يا ريت ما اكونش نسيت كتاب عايز اتكلم عنه. تعالوا نتكلم عن الدراسات المعاصرة. تعالوا نقول عندي دراسة، طبعا كلنا عارفين الرحيق المختوم، الرحيق المختوم للمبارك فوري، عالم باكستان الأكبر. تمام. اللي عمل لي أفضل كتاب مختصر عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وطبعا خدوا بالكم، طبعا كنت قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت إن تفرع من السيرة النبوية علوم مختلفة، طبعا علم الدلائل الدلائل يعني ايه؟ الدلائل هو كل ما يخص دلائل النبوه، دلائل النبوه يعني العلامات اللي بتدل على نبوه محمد عليه الصلاه والسلام، من ناحيه الدلائل ما قبل البعثه وما واثناء حياته عليه الصلاه والسلام مع ذكر معجزاته. من اهم كتب الدلائل دلائل النبوه لابي نعيم الاصفهاني، كتاب مهم جدا بقى وهو يعني العمده، اسمه دلائل النبوه للبيهقي، وده كتاب كبير قوي قوي، يمكن حوالي 7 أو 8 ملفات وورد، هتلاقيه برضو على الشمله. الكتاب ده فيه بقى كل حاجه، فيه بقى ذكر لدلائل النبوه، يعني هو يمكن خدوا بالكم هو دلائل النبوه للبيهقي، انا من رايي ان هو كتاب سيره، يعني هو هو هو هو فيه يعني يعني هو هو ليه علاقه كبيره قوي قوي بالسيره، لكن هو كتاب مهم جدا لدلائل نبوه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طبعا بدا بدلائل نبوته او يعني العلامات والامارات التي دلت على يعني ظهوره، واتكلم طبعا عن فتره ما قبل البعثه وفتره بعد البعثه، واتكلم عن معجزات النبي عليه الصلاه والسلام، اتكلم عن حنين الجذع اليه صلى الله عليه وسلم، واتكلم عن الحصى اللي اتكلم في ايده صلى الله عليه وسلم، واتكلم عن الماء اللي كان بينبع من ايديه صلى الله عليه وسلم. طبعا المصدر الرئيسي لدلائل النبوه والمعجزات هو كتاب دلائل النبوه للبيهقي. طبعا دلائل في كتب تانية بتحمل عنوان دلائل النبوه لكنها مختصره. في عندي كمان الشمائل يعني ذكر اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته. من المصادر المهمه جدا الشمائل المحمديه للترمذي. الشمائل المحمديه للترمذي. عندي كمان اسم علم اسمه الخصائص. الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي ربنا خص بيه النبي صلى الله عليه وسلم دون عن سائر الانبياء؟ وايه اللي ربنا خص بيه امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ خصائص. طبعا عندنا كتاب اسمه الخصائص الكبرى للسيوطي. الخصائص الكبرى للسيوطي. وعندنا كتاب اسمه الانموذج اللبيب في خصائص الحبيب، او كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، مش كده؟ طيب يبقى دي العلوم اللي تفرعت من السيرة النبوية. طبعا ما ننساش ابدا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هو مش كتاب سيرة بالمعنى المعروف ولكن هو تناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كتاب سيرة وكتاب فقه، وده يمكن الكتاب اللي يمكن عاوز تقرأ عن حجة الوداع ارجع لزاد المعاد. عاوز تقرأ عن حجة الوداع اقرأ زاد المعاد. تعالوا بقى نشوف المؤلفات المعاصرة. تعالوا نشوف المؤلفات. طبعا كلنا عارفين طبعا ال طبعا الرحيق المختوم. كمان في كتاب حلو قوي بقى اسمه السيرة النبوية، وبرضو في الشاملة اسمه السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة للأستاذ الشيخ محمد أبو شهبة من كبار علماء الأزهر الشريف. طبعا ده كتاب موسوعة بقى، ده كتاب موسوعة في بقى يعني أخبار العرب قبل الإسلام، ويعني إيه عرب، ويعني إيه العرب البائدة والعرب الباقية، وأحوال العرب السياسية والاجتماعية. يعني الحقيقة ده كتاب شامل، ده كتاب شامل، يعني أنا ما لقيتش حدث من أحداث السيرة النبوية إلا واتكلم عنه هذا الكتاب. كتاب رائع بجد. إيه كمان؟ قال لي كمان عندي كتاب اسمه خاتم المرسلين للإمام محمد أبو زهرة. للإمام محمد أبو زهرة، تمام؟ ده كتاب رائع جدا. عندي كمان طبعا احنا بنقول على سبيل المثال للحصر، الكتب كتير قوي. عندي كمان كتاب حياة محمد الأستاذ محمد حسنين هيكل، أسلوبه الأدبي الرائع، دون بيه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا كتاب كتب كتيرة والله، كتب كتيرة قوي قوي بتتكلم عن السيرة النبوية. في كتاب للشيخ الخضري نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، ده كتاب مختصر جميل جدا. الشيخ الخضري نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، برضو موجود فين؟ برضو موجود في الشاملة، مش كده؟ دي بالنسبة للمصادر. طبعا خدوا بالكم بقى في مصدر مهم عايز اقول عليه. احنا كنا بنقول ان في بعض العلماء ألفوا في السيرة النبوية، وفي بعض العلماء ألفوا مؤلفات خاصة في بعض الأحداث. زي مثلا عندي واحد اسمه ابن طولون عمل كتاب اسمه عمل كتاب اسمه ايه؟ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين. إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين. ايه بقى ايه حكاية الكتاب ده؟ قال لي ده كتاب متخصص في رسائل النبي عليه الصلاة والسلام الى الملوك والأمراء، اسف، الى الملوك والأمراء، قيصر بقى وكسرى وغيرهم. يعني ده كتاب متخصص في حدث معين، فين؟ في السيرة النبوية. طبعا ما اقدرش ان انا انسى رسالة او البحث بعنوان وثيقة المدينة. طبعا وثيقة المدينة هي الوثيقة اللي ابرمها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، ودي طبعا بكل معنى الكلمة بترقى الى اساليب او بترقى الى الدساتير الحديثة. تمام؟ طيب. طولت عليكم قوي، يا نهار ابيض، الساعة بقت 11 داخلة على 11. انا اسف جدا طولت عليكم، الساعة بلغت 11:30. انا والله بجد ما حسيتش بالوقت، لكن خلوني اقول لكم، طبعا ما اتكلمناش للاسف عن المصادر اللي هي غير مباشرة، خلونا نأجلها المحاضرة الجاية. المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم عن تاريخ العرب قبل الإسلام. أنا آسف جدا يمكن طولت عليكم قوي، لكن بجد سعدت بيكم قوي قوي، وآسف على الانقطاع اللي كان بيحصل، وتصبحوا على خير، وسلام عليكم يا شباب. خلصت إن شاء الله، معاكم المحاضرة.